أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ الله عليك. الله أكبر. ارجع من حد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم يا حبيبي. الله اكبر. يرضى عليك يشرف صدرك. الى خويا. اشرح صدرك وقوي ايمانك. الله اكبر. ما يكاري يا راجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله الله وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يا سيد محمد يا بركة يرفعك علي في صيحات بالذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الله يا نور. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها يا راجل صلي على رسول الله. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي تكون فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. رب لك. لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون. وما ظلمنا محمد وما ظلمناهم وما ظلمناهم يا رب إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يا راجل محمد يا راجل يا راجل لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لا إله إلا الله. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. لا إله إلا الله. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لا إله إلا الله. ولدوا فلا أروح اللهم صل على النبي كان الرحمن ورحمة الله وضع الله تعالى ربنا متجلى عليك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين الله يا شيخنا سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض قل إن كان للرحمن ولد فأنا سبحان رب السماوات والأرض الله الله الله الله الله يا عم يا بني يا راجل يا بني كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين تعليات الرسول كمان يا نور الله دي بركة مش وافية عن الحاجة موجودة الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون يا نور الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب نجي الله أكبر الله وهم يعلمون عم كده كده يا سيدي ان شاء الله يا راجل يا راجل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يا رب يا مول كل في شغله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فأنا يؤفكون. وقيله يا رب يا رب يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. يزيدك يا مولاي يا رب يا رب يا رب يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل سلام. يا عم حد الله يفتح عليك. الله يا رب يا رب بإن هؤلاء قوم لا فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. الله يا عم الحاج الله يا عم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. الله يفتح عليك يا سبحان الله يا رب. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك علين. كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. كده يا حاج محمد الله يفتح عليك اشرح لنا قبولك. قال لرائك ينظرون. الله الله الله الله الله وعلى بالرحيق مفتوم من ختام خلص. الله يفتح عليك يا رب. ان الابرار يا سيدنا إن الأبرار لفي نعيم. أعلم أرائك يا يا عم ما تسيبش ان الابرار لفي نعيم ابدا. اللهم اجعلنا منهم. ربنا متجلى عليك او ملائكه الرحمه حتى المجلس. إن الأبرار لم في نعيم على الأرائك ينظرون فأعرف في وجوههم نظرة النعيم يلقون برقيق مخدوم كتابه من كده يا عم إن الأبرار لم في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جميل ومزاجه من تسليم عينين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلك فيهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين بل يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الله يفتح عليك يا محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل. الحمد لله رب العالمين. سبحانك يا رب. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب. الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد. الله الله الله الله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله الله الله اللهم صل على النبي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.